إلى قوله جل في علاه: قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، قال إني لعملكم من القالين من المبغضين، رب نجني وأهلي مما يعملون. ربنا نجني وأهلي مما يعملون، فنجناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. قال إني لعملكم من القليل، فيه تنالى على وجوب بغض المخالفات، مخالفة الشرع. ولذلك فارق بعيد بين من راضي بالمعصية وفرح بها وإن لم يفعلها، وبين من فعلها ولكنه يبغضها ويعلم أنه مسؤول أمام ربي عليها، بون شاسع فرق واسع. من شرح صدرا بذلك فهو عند الله من أنزل عباد الله جل في علاه، ومن آتى بها وإن كان وكان كارها فله نبل عند ربه جل في علاه، فقلبه يأبى المعصية وشهوته غلبته، والله يرحمه والله يرحمه. قال إني لعملكم من القليل، وهذه تبرئة للساحة أمام الله جل في علاه، وفي أن وجوب بغض المعصية، وجوب بغض المعصية. قال رب نجني وأهلي مما يعملون، رب نجني وأهلي، لأنه ما من أحد انقاد لوط عليه السلام إلا أهله، وأهل هنا دخل فيها الذرية وامرأته، لأنه قال إلا امرأته إلا عجوزا في الغابرين، أو استثناء متصل دلالة على أنها من أهله، وهذا أيضا يفيدنا في الرد على الخوارج على الروافض. إنما يريد ليطهركم أهل البيت، إنما يريد أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل البيت يقصد بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال نجيني وأهلي مما يعملون، وأنا قلنا لفتنا الانتباه أمس على أنه قال مما يعملون، لأن عملهم هو المتسبب لهم في الطامة الكبرى أو الصاخة الكبرى. قال ربنا نجيني وأهلي مما يعملون، كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. انتبه، دعك تيقظ لأخطاء الآخرين، تيقظ لأخطاء الآخرين، نعيد بقى تاني في التأصيل والتأثير. قلنا المسألة لا تدور عليك، تدور على أخطاء الآخرين. قال رب نجني وأهلي مما يعملون، فالله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلتعم الله تعالى ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال فنجيناه وأهله أجمعين، وكل نبي دعا ربه جل في علاه فهو مستجاب الدعوة، والله جل في علاه قال لجميع لعوام المسلمين لأحد الناس وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعا. وقال النبي أربع على أنفسكم أنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا. فنجيناه وأهله أجمعين. وهذا تأكيد أن النجاة نالت لوطا عليه السلام وأهله. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. وهذا أثناء متصل كما قلنا أثناء متصل دلالة على أن الزوجة من الأهل. ولذلك عائشة قالت النبي كيف وجدت أهلك؟ نعم. إلا عجوزا قال إلا عجوزا استثناها. قال إلا عجوزا في الغابرين يعني عجوزا وامرأته وزوجته في الغابرين في الباقين للعذاب الذين كتب الله عليهم العقاب بل سوء العقاب. قال فنجيناه أهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. دمر الآخرين بالخسف والمسخ والحصب لأنه أمطر عليهم حجارة من سجيل. يعني جبريل جاء فحمل القرية بأسرها إلى السماء حتى رماح الكلاب سمعت أصوات الملائكة ثم قلبهم فجعلهم هشيما ثم أمطرهم الله جل في علاه بالحجارة. إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. هنا يقول الله تعالى فساء مطر المنذرين بين لك أن الله تعالى لم يعجل عليهم العقوبة بل أمهلهم وأمهلهم وأقام عليهم الحجج والبراهين. ولأن الله ليس بظلام العبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقد قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال ما كان الله يدل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولذلك قال وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. والمعنى قد طغوا وبغوا وجحدوا آيات الله وعصوا رسله فأنزل الله عليهم أليم العقاب. إن في ذلك لآية إقامة الحجج والبراهين والإمهال ثم العذاب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وهذه أيضا كما قلنا تكررت ليستيقن المكلف أن المسألة لا تدور على الكثرة ولا على القلة كما بعث عمر الخطاب قال لا نقاتل القوم بعدة ولا عتاد إنما إيمان وكفر. إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سبحانه عز فغلب فقهر عز فانتصر. إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقلنا هنا وإن ربك لهو العزيز الرحيم فيها لفتة. عزيز علمنا لأنه ذكر الله جل وعلا بأنه قد خسف بهم وأمطر عليهم حجارة عز فقهر عز فانتصر فغلب. لكن الرحيم لما لما ولما جمع بين الحين من بعدهم ممتاز ممتاز سلف. هذا اللي يريد. نعم ممتاز ممتاز. المسألة أنه يقص القصة على قوم فيهم غطرسة وكبر فلا يقطع عنهم الأمل. لم يقطع عنهم الأمل، قال مع أنه عزيز وينتصر وقوي مبين متين فإنه يرحم، فتلمسوا أبواب رحماته. نعم. والوجه الثانية أنه نعم أنه بيّن رحمته أنه أقام عليهم الحجج والبراهين لكنه أبوا على أنفسهم إلا أن يكونوا من الهالكين. الله تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين. طرأ ابن كثير ونافع ابن عامر أصحاب الأيكة بغير همز، والباقون قرأوها على ما اشتهر كذب أصحاب الأيكة. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. نرجع إلى الأمر الثاني كما قلنا في أن التكذيب برسول تكذيب بجميع الرسل، وأن هذه إقامة حجة على أن أن المرسلين المقصود بهم ليس الأشخاص ولكن الرسالة، يعني إن لم يكن الشخص وكانت الرسالة قد أقيمت الحجة بذلك. كذب أصحاب الأيكة المرسلين كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. هنا قال إذ قال لهم شعيب، وفي الأعراف قال إذ قال لهم أخوهم شعيب، وأيضا في ما مر علينا كثير في في في في في في الكلام على نوح الكلام على صالح على هود قال إذ قال لهم أخوهم، ولم يقل هنا في شعيب إذ قال لهم أخوهم. وش هنا التفريق بينهما في قوة التصريح بالأخوة هنا عدم التصريح بالأخوة. طبعا فيها لفتة مهمة جدا وهي أننا نقول بأنه ليس المسألة مسألة على الأخوة الإنسانية، ولو كانت لعمت القطاع هنا يدل على ما في شيء اسمه أخوة إنسانية ما في، وقد قطعها الله حين قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. أنت إيه اللي جايبك هنا؟ لا أشمل لي أصلك لاين أنا ده اللي مفرق ممتاز. دول كلهم بيدخلوا بيطلع عليهم ناس. ماشي يا استاذ الله ماشي وقفت انا وقفت ماشي. انا بقول لحضرتك لو عايز نروح اي حته. لا لا منطق منطق منطق تام جيد جدا. هنا لفت انا اسال في الاعراف قال اذ قال لهم شعيب اذ قال لهم شعيب، هنا قال اذ في الاعراف اذ قال لهم اخوهم شعيب. لما لم يذكرها هنا؟ هذا السؤال. لم يذكر الأخوة هنا، قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين. ما في إجابة على حسب السياق كيف فعرف تكلم عن أهل مدين. الله أكبر ممتاز ممتاز سلف ممتاز ممتاز. نعم في الأعراف تكلم عن أهل مدين، وأما هنا تكلم عن إيش؟ عن أصحاب الأيكة. إما نقول أصحاب الأيكة ومدين واحد لأن العقاب صار واحدا بعقاب الذلة، وإما نقول لا هما فريقان وعقابهما كان واحدا. فأهل مدين نعم هم ناس شعيب نعم فأهل مدين شعيب فيهم أخ فيهم نسب قال أخوهم، وأصحاب الأيكاء ليسوا كذلك. فمن قال بأنهما سواء هما واحد سيقول إذن لما في الأعراف قال أخوهم ولما هنا لم يقل كذلك؟ قد يقال بأنه للتخفيف، وهذا غير مرضي، هذا غير مرضي. ليش غير مرضي؟ لأنه قال في جميع الأنبياء ذلك، قال لهم أخوهم. ممتاز. الصحيح أن نقول بأن المسألة أن أهل مدين غير أصحاب الأيكة. أهل مدين جاءهم شعيب فاستعصوا فعذبهم الله جل وعلا وأرسله إلى أصحاب الأيكة. وكنت وتعلمون ولا أخفى عليكم أن كل نبي كان يبعث ويرسل إلى قومه خاصة، ما أحد عممت رسالته إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسله الله إلى أصحاب الأيكاء فعصوا رسله وجحدوا بآيات الله جل وعلا فعذبهم، والعقاب كان واحدا وهو عذبهم بعقاب الظلة كما سيأتي. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. وقلنا هنا إني لكم رسول أمين ويذكرهم كيف كنتم تأمنونني قبل الرسالة، فكيف تخونونني بعدما أرسل لي وشرفني ربي أن أكون وسيطا بينكم وبين الله وبينكم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم أخوهم إذ قال لهم شعيب ألا تتخذ إني لكم رسول أمين، أنا مؤتمن وأنا أمين من في السماء. قال فاستقوا الله وأطيعون فاجعلوا بينكم وبين عذاب الله جل وعلا وقاية من الطاعات من الانقياد من الاستسلام. فاتقوا الله وأطيعون يعني أطيعوني فيما أمركم به تفوزوا، فإن الله جل في علاء يحب من يطيعه وأمر بطاعته وجعلها طاعة مستقلة. نعم. قال وما أسألكم عليه من أجل نجاح إلا رب العالمين. لم يتخذ العلم تكئة ولا الدين تكئة من أجل أن يصل إلى مآرب دنيوية. النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا له، جاء عتبة بن ربيعة قال رأيت أحدا فعل بقومي مثل ما فعلت يا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال له إن أردت النساء أتيناك بأجمل نساء العرب، وإن أردت السيادة لم نصدر إلا عن أمريكا، وإن أردت المال جمعنا لك جميعا من أموالنا فصرت أغنانا. قال انتهيت أبا الوليد؟ قال نعم. فقرأ عليه الآيات فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وقال لعمي لو انفردت ثالثتي ما تركت ما أنا عليه، سبحان ربي العظيم. ولذلك قال مالي وللدنيا كراكب قال تحت سدر شجرة ثم تركها وراح. رأس الأمر الزهد في الدنيا. نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة. من حسن الدعاء او من حسن الادب في الدعاء ان يبتدئ لنفسه ثم يبدا بالاخر ثم يثني بالاخرين، لا يعكس، يبتدئ بنفسه ثم يثني بالاخرين، والله جل وعلا على كل شيء قدير. لا عقوبة إلا بعد إقامة الحجة، لا عقوبة إلا بعد إقامة الحجة والعذر بالجهل. يوسف اعتقد انا ما اعطيت الا فائدتين، الفائدة الثالثة حمل العلم أمانة فلا بد من تأديته. حمل العلم أمانة فلا بد من تأديته. إني لكم رسول أمين. إذا الفائدة الثالثة حمل العلم أمانة فلا بد من تأديته. ففي أسئلة فطلع التنفس على السنة. لا تشمل الدنيا خير. نسأل الله أن يحفظك يا منى وأن يشكر لك وأن يجعل ذلك مزيد حسناتك. وقد قدمت الخير لنا وللإخوة جزاك الله خيرا. نسأل الله أن يعلمنا وإياك. نعم ماشي. هل الوضوء مكفر للخطايا في كل وقت حتى وإن توضأ في غير وقت؟ نعم الوضوء مكفر للخطايا في كل وقت. يعني إنسان شعر بأنه قد تجاوز الحد وعصى ربه جل في علاه ينشئ عبادة هي عبادة الوضوء فيتوضأ. فيكون مكفرا. إلى السنن. إلى سنن ابن ماجه.